لا ينبغي علينا أن نتفضل عن الناس ونتقدم عن الناس إلا بتقديم الشرع. وكان مشايخنا رحمة الله عليهم مشددون حتى والله أنهم كانوا إذا جلسوا في مجالس مميزة وأراد منه قريب منهم طلاب العلم يكهروه وينهروه. وكانوا إذا جلس لهم المجلس وجاء طالب علم فجلس في مجلسهم قبل مجيئهم وفي المجلس تميز شدوا عليه وأغلظوا عليه. وفي زماننا الدخول من الأماكن الخاصة أو التنفل في موضع الإمام تنفل في موضع الإمام هذا يترك الإمام. ونحن لأنه تقدم على الناس وتصدر على الناس هناك شيء من الآداب لابد طالب علم دائما يكون في الأكمل فيها. والمؤذن ومن ينتسب الشرع أن يكون في الأكمل يكون عنده تحفظ ويعلم ما الذي يترتب على فعله هذا. فأي شيء فيه تميز عن الناس وتصدر عن الناس سواء في الخروج أو الدخول أو صفة الخروج أو صفة الدخول لا ينبغي أن يكون إلا لمن خص بهذا الحق. الناس لهم حق لا يجوز أن يعلو عليهم أحد إلا بحق. ولو كان مثلا هناك مدخل خاص للإمام لا يجوز أن يدخل كل أحد معه لأنه يتفضل على جميع من في المسجد. فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشيخ من مدخله أو مع الإمام من مدخله كان هذا نوع من التمييز ولربما قد يقصد به التزكية لنفسه أنه مع الشيخ. ففتنة للتابع وفتنة للمتبوع طالب العلم والأئمة هم مؤذنين وأتباع لأنه المؤذن تابع للإمام وطالب العلم تابع للشيخ. دائما ينبغي أن يحفظ حقوق الناس لا يتعالى أحد عن الناس ولا يتميز بصفة ولا سمت ولا دل إلا إذا فضله الله عز وجل به. وذلك كان حتى بعض العلماء يكره أنه إذا انتهت الصلاة أن يتقدم الشخص على الصف إذا كان في الصف الأول إلا إذا كان من ضرورة معه ضرب أو مرض أو شيء كان يستحبون يتأخر عن الصف لأنه لما يتقدم على الصف تميز. هكذا إذا جاء يتسلم مكان الإمام تميز لأن هذا الموضع موضع تقدم. ومن هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى الإمام وانتهى من الأذكار لا يبقى في مصلى لأنه جاز له التقدم لضرورة وحاجة وهي الإمامة. فإذا انتهى منها ينتقل إلى مكانه في المسجد. ولذلك أظن كلكم تجدون هذا المشايخ القدماء والكبار كان لهم موضع يجلسونه للفتوى ما يجلس أحد في نفس المصلى كانوا يتكئون على ساري أو مكان مخصوص يجلسون فيه يتميزون فيه بعد الجمعة أو بعد الصلاة ينتقل لهذا المكان ويجلس فيه فالسائل يأتيه فيه ولا يتميز على الناس. كل هذا تورع. الناس لهم حقوق ولا ينبغي التعالي على الناس والتميز عنهم إلا باستحقاق شرعي. فالواجب على المؤذن أولا يعني الوصية أن لا نجتهد في النصوص ومن قال في الدين برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وفي ذلك الحديث مرفوع نتكلم في سنده لكن العلم عند أهل العلم على أنه أخطأ يعني أخطأ بالجرأة على الاجتهاد وهو ليس من أهل الاجتهاد. ولو أصاب يعني أصاب الحق هذه إصابة شيء آخر لكن نتكلم على كونه ماذا أخطأ بالاجتهاد وهو ليس بأهل الاجتهاد كمن يتعاطى أسباب الضر وهو يعلم أنه لا يتحفظ منها. فالاجتهاد مهلكة. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يجتهد من عنده حتى لا يكون ضالا في نفسه وقد يجعله والعياذ بالله يجعله الله مضلا لغيره إذا لم يتحفظ. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركاته.